ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله ولتنظر نفس ماذا قدمت لغد، ماذا قدمت لغد. السفر طويل، وخير الزاد التقوى. السفر طويل، السفر طويل، يوم واحد عند الله كألف سنة مما تعدون. ألف سنة طويل أم قصير؟ طويل أم قصير؟ وأين الزاد؟ وتزودوا، فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب، يا أولي الألباب، يا أصحاب العقول، يا أصحاب العقول. ابحث عن خير الزاد. لبث قوم في كهفهم 300 سنة وازدادوا 9، فلما قاموا من رقدتهم بعد 300 سنة و9، شغلهم وأهمهم أمر طعامهم، ولكن ذلك لم يشغلهم عن أن يكون طعامهم أزكى الطعام الموجود في هذا الوقت. قال قائل منهم: كم لبثتم؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. قالوا: ربكم أعلم بما لبثتم، فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما. دورنا على أكلة حلوة لن تبقى في بطنك سويعة أو سويعات. فكيف بسفر طويل ويوم طويل عسير شديد؟ يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. كيف بهذا اليوم؟ وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. عباد الله، ها هي ذي الجنة أعدت، وستزلف وتقرب، أعدت وزينت، بناؤها لبنة من ذهب ولبنة من فضة، ترابها الزعفران، والمسك الخامس، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت. لمن؟ للمتقين. أعدت، ها هي ذي قد بنيت، وها هي ذي قد وضع ترابها، وها هي ذي قد أعليت أنشأت، وها هي ذي قد أعدت إعدادا تاما لأهل التقوى لأولياء الله، وها هي ذي تخاطب ربها في كل نهار: ربي ضاء نهاري وجرت أنهاري، فأين أولياؤك المتقون؟ حتى إذا جاء اليوم الحق وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، وأزلفت الجنة أي قربت، قربت وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون، لكن ليس لكل الناس. هي دي المشكلة؟ لا، ولكن هذا هو العدل، وهذا هو الحق، وهذا هو الصدق. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لا يستوي الأعمى والبصير، ولا تستوي الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور، ولا يستوي الأحياء ولا الأموات، فرق. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ادخلوها بسلام، ذلك يوم الوعيد، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. مزيد على ما يشاءون، مزيد على ما يتمنون، مزيد على ما تحدثهم أنفسهم به. أقصى أمانيهم يقف عند أول درجة من درجات عطاء الله سبحانه وتعالى الواسع. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. هذه صورة مصغرة بل مختزلة من هذه الدار التي أعدت لأهل التقوى، لأولياء الله سبحانه، لمحبيه، للمسارعين في الخيرات، للداعين ربهم رغبا ورهبا، للذين يحترمون ربهم وشريعة ربهم ودين ربهم وكتب ربهم وأنبياء ربهم. لأنه قال: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. أما ذاك فقد جاء ذكره قبل هذا، هو: لقد خلقنا الإنسان. بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى عظيم نعمه على الخلق، خلق السماء وما فيها، وإنزاله المطر، وإنباته الزرع والنخل والزيتون وغير ذلك من الثمرات العظيمة، يقول: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. شيء طبيعي، الذي خلق يعلم، والذي لم يخلق لا يعلم. هو حد يضحك عليك ويقول لك أنا أعلم؟ قال تعالى: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هو حد يضحك عليك ويقول لك أنت أعلم؟ لا، أنتم أعلم أم الله؟ ومن علم أن الله يعلم وهو لا يعلم فقد علم، ومن لم يعلم ذلك فقد جهل. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، فكن رقيبا عليها قبل أن تصل الفضائح إلى ربك، وكن حاجزا بين وجهك وبين أن يمرغ في ساحة العرض وما يقول الأشهاد. وقال الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه آمدا بعيدا. قرفانة منه، مكسوفة، محرجة، مفضوحة. أنت الآن في دار العمل ولديك فرصة إلى أن تغرغر، لديك فرصة إلى أن تغرغر، ولكنك لا تعلم متى تغرغر. يريد كان الإنسان يعرف متى يغرغر، ولكن الموت يأتي بغتة. هل يجي؟ الله عز وجل لم يقل وتجيء سكرة الموت بالحق. تعال معايا، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه بالعلم وبالعطاء وبالمراقبة وبالملاحظة وبالمحاسبة، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. قعيد مش قاعد، مقعد. ليس قاعدا بمزاجه ولا قاعدا بحريته، ولكن أقعده الله عز وجل، وهذه وظيفته، هذه وظيفته الملاصقة وليس فقط الملازمة. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يأتي من عمل إلا لديه رقيب عتيد، لا، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب. وأي رقيب؟ مجهز، رقابة مجهزة. انسى الرادار، انسى جميع أجهزة الكشف عن المخدرات، عن الكذب، عن جوا النفس، عن عن عن عن عن عن انسى ده، مجهز. اللي تقول لي انسان الكتروني، ولا تقول لي جهاز رقابه، ولا تقول رادار، ولم يقل معد، وانما قال عتيد، اي معد اعدادا تاما وكاملا ومجهز. من هذا؟ إلا عن اليمين وعن الشمال. ما هو مش ملائكة عاديين، ملائكة مجهزين تجهيزا كاملا لوظيفتهم. ما ينفذ من قول بس يطلع برا، بس يطلع برا الشفتين، بس سجل. ومن للتقليل ما يلفظ من قول، يعني ما يلفظ أي قول مهما قل ومهما لم يلاحظه الناس فإنهم يلاحظونه ويسجلونه. ما يلفظ من قول فكيف بالعمل؟ إذا كان الكلام بمجرد خروج من الشفة فكيف بالعمل؟ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وماذا حدث بعد هذا؟ جاء سكرة الموت، والقرآن يأتيك بفعل الماضي الذي يدل على الحدوث ليدلك على أن أمر الموت وإن كان مستقبلاً إلا أنه لابد أن يكون في نفسك وكأنه حاضر. وجاءت سكرة الموت بالحق، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. رايح فين؟ غدا عندنا اجتماع، ماذا يصنع الإنسان قبلها ب24؟ لا ب72، لا وقد يكون بأسبوع، إعداد لهذا الاجتماع. وعلى قدر أهمية الاجتماع يكون الإعداد، فكيف بيوم جامع الناس ليوم لا ريب فيه، فكيف بيوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. أي اجتماعات أهل الأرض أهم وأخطر، فكيف يكون إعداد؟ أتى أمر الله، أتى أمر الله فلا تستعجلوه. وجاءت سكرة الموت، مش هتيجي، وجاءت سكرة الموت بالحق، فوق فوق جاءت سكرة الموت، ذلك ما كنت منه تحيد. أينما تكون لكم الموت، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. وجاءت سكرة الموت، جت والله العظيم، جت، كانش جت لك انت، جت لغيرك. وجاءت سكرة الموت بالحق، الحق ها هنا هو لقاء الله سبحانه وتعالى الذي يحيد منه الناس. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور، بمجرد ما جاءت سكرة الموت نفخ في الصور. طب ده يومك عظيم، ساعات طويلة قضوها، لا هم يقولون إن لبثتم إلا يوما، إن لبثتم إلا يوما، ما بيحسوش بالزمن. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور بعده مباشرة وكأنها معاها، ذلك يوم الوعيد الذي وعدتم إياه وأوعدكم الله به. مرتين يقول ذلك اليوم الذي كنتم به تكذبون، هذه الحكاية خفيفة. ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. فيش حد يشغل حد، السائق غير الشهيد، هذا مشغول بعمله وهذا مشغول بعمله، موضوع معد ومنظم، الموضوع كبير. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا، صح؟ كل إنسان يسأل نفسه هذا السؤال، هل أنا في غفلة من هذا؟ هل أنا في غفلة من هذا؟ هذه المشكلة. الله عز وجل يقول ذلك لإنسان، لقد كنت في غفلة من هذا. تفكرش، من بيفكر في السائق والشهيد؟ مين بيفكر جاءت سكرة الموت بالحق؟ مين بيفكر ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد؟ مين بيفكر؟ يبقى لقد كنت في غفلة من هذا، يبقى ربنا صادق حقيقي. يقولها للكافر، ولكن كثير منا عنده هذا الخلق، حتى لو جه ذكر الموت كده عمس، خلينا نعيش حياتنا بينه وبين نفسه. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطائك فبصرك اليوم حديد، يعني حاد جدا، حاد جدا، شايف كل شيء. ويكشف الغطاء، فكشفنا عنك غطاءك يكشف 3 مرات. المرة الأولى عند الموت، فيرى الرجل مقعده من الجنة أو من النار، هذه لحظة المعاينة التي لا ينفع نفسا آمنت، لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، لأنها لحظة معاينة. يعرض على المرء مكانه في الجنة أو مكانه في النار، وهو أول مرة يتمنى الرجل فيها أن يرجع، لكن لا يستطيع أن يقولها بلسانه، لكن يقولها هناك. والمرة الثانية في القبر، يعرض على الإنسان مكانه في الجنة إن كان من أهل الجنة، ويعرض معه مكانه في الدار الأخرى إن كان مات على غير هذا. هاتان معاينتان. وأما المعاينة الثالثة البصرية الواضحة التفصيلية، فهي حين يقوم الناس لرب العالمين، فريق في الجنة وفريق في السعير. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كل إنسان أو كل ابن آدم يوقفه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، ينظر أيمن من فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم من يعني شماله فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار. نعوذ بالله، نعوذ بالله. هذا تمام المعاينة. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك. كشف الغطاء في هذه 3 مراحل. ولكن أهل الإيمان الصادق وأهل التقوى وأهل المراقبة ينكشف عنهم جزء من هذه الغشاوة في الدنيا، فبين الفينة والفينة يتذكرون مصيرهم ويتذكرون موقفهم بين يدي الله عز وجل. ولذلك كان السلف يقول بعضهم لبعض: هيا بنا نؤمن ساعة، هيا بنا نؤمن ساعة، لأن الدنيا تأخذ الإنسان عن أصل الإيمان وعن ثمرة الإيمان، فسموا ثمرة الإيمان إيمانا. احنا مؤمنين بالموت، ولكن ليس إيمان معايشة ولا معاينة. مؤمنين باليوم الآخر، ولكن ليس إيمان معايشة ولا معاينة. مؤمنين بالقضاء والقدر، ولكن ليس إيمان معايشة ولا معاينة. مؤمنين بعظمة الله سبحانه وتعالى ومراقبة الله سبحانه وتعالى، ولكن ليس إيمان معايشة ومعاينة. ولذلك كان السلف يقول بعضهم لبعض: هيا بنا نؤمن ساعة، أي نعيش الإيمان ساعة، نعيش ثمرات الإيمان ساعة، نعيش آثار الإيمان في أنفسنا ساعة. معاشر الأحبة، هكذا يخاطب الله عز وجل عباده يومئذ: لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. ثم ينقسم الناس فريقين، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الفريق الأسعد. اللهم اجعلنا من الفريق الأسعد. اللهم اجعلنا من الفريق الأسعد. اللهم اجعلنا من الفريق الأسعد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم إن لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. أحمدك اللهم حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أحمدك اللهم ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم اجعل صلواتك وتسليماتك وبركاتك على محمد وعلى آله وأزواجه وذريته كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. عباد الله، حينئذ يتفرقون، ويومئذ يصدعون، وآنئذ يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، ووقتئذ يود المجرم لو يفتدي من عذاب هذا اليوم ليس بكل ما يملك، ولكن قبل كل ما يملك كل من يحب. وقال قرينه: ربنا ما أطغيته. ابتدي نخش ببعض شمال بعد أن كنا بنحب بعض جدا، قرناء، قرين يعني متلازم، حبيب، صديق، صفي، صاحب، خليل، ملازم. هذه الخلة تنقلب إلى عداوة، يقلبها الحق، لأن الحق لا يريد إلا حقا. وهذا اليوم سماه الله عز وجل ذلك اليوم الحق. فيش فصل. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. كلام الأولاني تقوى، الذي أعان أخاه على التقوى. قال كلمة سيئة؟ لا يا أخي، وش الكلمة دي؟ حضر مجلس الزور؟ لا يا أخي، ليش المجلس ده؟ شافوا مشغل الموبايل وحط ودانه كده السماعة على أغنية، سبحان الله، القرآن، كيف تترك القرآن لهذه الأغنية؟ شافوا بيظلم؟ اتق الله يا أخي ولا تظلم. شافوا بيتكلم في عرض أخيه؟ اتق الله يا أخي، عرض أخوك. شافوا بيغتاب؟ مش يفرش المنديل ويقعد، لا يا أخي، ولا يغتب بعضكم بعضا. انت قاعد تاكل رمة أخيك، انت الآن تجلس لتأكل رمة أخيك. تعال طلع لك من القبر 100 رمة إذا كنت عايز تأكل، جعان تعال، القبور مليانة جثث، مليانة رمم، أطلع لك رمتين محترمين يشبعوك، وكل يوم تعال خد لك رمة. يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ كنتوا رجالة كلوا، لكن احنا بنسترجل في المعنويات، أما في الماديات لا، استرجال في المعنويات. خش ناكل لحم بلد ميت، لكن عشان يجيب لي بس رجل واحد ميت، اقع اقع. لما انت بتقول اقع تقولها في الماديات؟ أفقط إذا نظرت؟ أفقط إذا عاينت؟ وهكذا قس. هؤلاء الأخلاء منهم متقون ومنهم اللي انت عارفهم. المتقون هم المستثنون، واللي انت عارفهم هم القاعدة، هذا في الدنيا وفي الآخرة كذلك. الأخلاء القاعدة فيهم العداء، ينقلبون أعداء، بالعكس يلعن بعضهم بعضا، يكفر بعضهم ببعض ويلعن بعضهم بعضا. تخيل ذلك، اللي كانوا سمنا على عسل، لكن إذا جاءت الشمس انكشفت الأباطيل، وشمس هذا اليوم حارة، أشد الحر ومضيئة أشد الضوء، فبصرك اليوم حديد، يوم المعاينة. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو، المتقين بتوع زمان. أول الخطبة زاد التقوى، لكن هذا يتبرأ، فكيف يقول؟ قال قرينه: ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. أنا بس بعدت شوية، كان 5 كيلو خليته 5.5، كان في ضلال بعيد 5 كيلو، أنا خليتهم 5.5. عفارم عليك أنتوا الاثنين مع بعض. قال: لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يعني أنتوا الاثنين في جهنم، لكن انظر إلى موقف المخاصمة، انظر إلى موقف التبري، كل يتبرأ من الكل. طب لماذا؟ ما احنا في الوسع، ايه اللي يدخلنا، ايه اللي يحرجنا؟ يا اخي انت في الدنيا اذا دعاك رجل الى مكان وفيه رجل معين او ناس معينين، تقول لي يا عم ما تحرجيش مع الناس دي. طب مش عايز تحرج مع الناس دي، الناس دي، وتريد أن تحرج مع رب الناس، ملك الناس، إله الناس، المطلع على صدور الناس. يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. مش عايز تحرج نفسك مع ده وده، وتريد أن تحرج نفسك مع رافع السماء بغير عمد. كيف هذا؟ وما العقل إذن؟ أين التفكير؟ دورها في نفسك، عندك دنيا، معك حياة، وهي من نعم الله عليك، بالله عليك. إذا رجعت من هذه الخطبة إلى بيتك فاجلس جلسة إيمان، لا أقول لك استرجع كلماتها، ولكن استرجع موقفك من الله سبحانه وتعالى، استرجع موقفك من هذا الاجتماع العظيم، استرجع موقفك من هذه الحياة الباقية، استرجع موقفك من إما سعادة أبدا وإما شقاء أبدا، فمنهم شقي وسعيد. وقال قرينه: ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. كل واحد بيتف على وش التاني، هتتفرج هتشوف عجائب، هتشوف فضائح. اللهم إني أستعيذ بك لنفسي ولهؤلاء الإخوان الذين يحضرون ولجميع المسلمين من خزي يومئذ. يا رب لا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. خزي خزي خزي، أعيذوا أنفسكم من الخزي في هذه الدنيا قبل أن يلحقكم هناك. لا قوة ولا ناصر، لا قوة ولا ناصر. وقال قرينه: ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال: لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت, هنخش في الجد شقي وسعيد. الجنة تشتاق إلى أهل الإيمان, تشتاق إلى أهل الإيمان. ففي حديث بلال وغيره إن الجنة في كل صباح تقول أي ربي ضاء نهاري وجرت أنهاري فأين أولياؤك المتقون, أريدهم. والنار تقول ربها في الدنيا أيضا ربي أكل بعضي بعضا. شفت الفرق بين الاثنين؟ رأيت الفرق؟ الجنة ربي ضاء نهاري وجرت أنهاري. أنا حلويت, أنا حلويت. سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. أين حلويت؟ أين أولياؤك المتقون؟ أما تلك فتقول له رب أكل بعضي بعضا. سلم يا رب سلم, أكل بعضي بعضا فأذن لي أن أتنفس خلاص, ضقت بنفسي. فيأذن لها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح, فأذن لها بنفسين, نفس في الصيف فهو أشد ما تلقون من الحر, هذا نفس جهنم. احنا هنا في مصر مش لما نلقى أشد الحر ولا شيء, خش على 56 و 57 درجة مئوية ده. ونفس في الشتاء فهي أشد ما تلقون من الزمهرير. وطبعا احنا هنا شوف 12,000 واحد ماتوا في أوروبا من يومين ثلاثة. ليه؟ لأن الحرارة وصلت لغاية 36 درجة, حملوش الحرارة عشان عايشين في الزمهرير. معاشر الأحبة, يقول الله يوم نقول لجهنم هل امتلأت فتقول هل من مزيد. قال تعالى الذين سعدوا وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد, هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. لكل أواب, أواب كثير الرجوع إلى الله وهي صفة عظيمة. ادعوا الله دائما أن تكون فيكم, يا رب اجعلني أوابا. قل دائما هكذا, اجعلني من الأوابين. لأن الله سبحانه وتعالى لما وصف داود عليه السلام قال نعم العبد إنه أواب. أواب كثير الأوبة والرجوع إلى الله. يقول محمد صلى الله عليه وسلم نبيكم سيد الأوابين, أكثروا من التوبة والاستغفار فإني لا يغان على قلبي فأستغفر الله في اليوم الواحد أكثر من 70 مرة. وقال أبو هريرة إني أستغفر الله في اليوم الواحد أكثر من 100 مرة وهذا على قدر ذنبي. أحبتي في الله, لمن هذه الجنة؟ وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد, هذا ما توعدون. لأصحاب هذه المؤهلات, أصحاب هذه المؤهلات, لكل أواب حفيظ, حافظ لعرضه, حافظ لنفسه, حافظ لبيته, حافظ لإخوانه, حافظ لعهده مع الله, حافظ لعهده مع الناس, وفي بالعقود وفي بالأمانات. لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب، لأن الرحمن غيب مشهود، الرحمن غيب مشهود، فهو غيب من حيث الذات ولكنه مشهود من حيث الصفات ومن حيث الأفعال ومن حيث الآثار. من خشي الرحمن بالغيب وجاء في هذا اليوم بقلب منيب، ادخلوها بسلام، ادخلوها بسلام، ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. معاشر الأحبة، أما ألقيا في جهنم ونعوذ بالله من جهنم فلعلنا أن نلتقي بها بعد الصلاة إن شاء الله. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم ارزقنا الإخلاص لك يا أرحم الراحمين، اللهم ارزقنا الإخلاص لك يا أرحم الراحمين، اللهم ارزقنا الإخلاص لك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا، وأقم الصلاة.